قلنا إن الحلق أو التقصير ركن من أركان إيش؟ العمرة. فلو أنه وقع على امرأته قبل الحلق إيش نقول؟ فسدت عمرته. وما الذي يجب عليه؟ يجب عليه هدي. وإذا كانت مختارة أي المرأة فكذلك. وما الذي يجب عليه؟ نقول لا بد أن يطوف من جديد ويسعى. يطوف من جديد ويسعى. وهل يخرج إلى الحل ليحرم ليجدد إحرامه؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه لا بد أن يعود إلى إيش؟ إلى الميقات ليجدد إحرامه ويدخل، لأن الإحرام الأول فسد. لأن الإحرام إيش؟ الأول فسد، وهو لا يحل له ماذا؟ لا يحل له أن يحرم في العمرة من حيث أنشأ، من حيث أنشأها، بل لابد أن يفد على البيت حتى يصدق عليها أنه معتمر، إذ أن العمرة في اللغة هي الزيارة، والزائر لا يفد إلا من بعيد، لا يكون من مكانه. نعم، وهذا هو الأقرب، فإنه يعود إلى أين؟ يعود إلى الميقات. ولذلك ينبغي أن يبادر بالحلق الإنسان ولا يتهاون به، يعني ولذلك أول ما تخرج بعد السعي تجد الحلاقين في انتظارك. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يستسلم لحكم الله تعالى، لأنه أعلم وأحكم جل جلاله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون برأيهم أن هذا الصلح جائر صحيح كما سمعنا، وأنه لا خير فيه، وأن فيه ذلا لهم، لكن قال الله تعالى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقد تحقق الفتح، والفتح ما هو؟ الصلح الذي جرى بينه وبينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش، حيث أمن الناس على أنفسهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الدين منصور بنصر الله، مهما عاداه الناس ومهما تخاذلوا عن نصره ومهما دبر له، فإن الله تعالى وعد بأن يعليه على كافة الأديان، وسيعلو بإذن الله. ويستفاد من هذه السورة الثناء مرة أخرى الذي تكرر على الصحابة رضي الله عنهم، ووصفهم بهذه الصفات التي نقول: أولا فضيلة الشدة على الكافر، ولكن هذا لا بد أن يقيد، فالشدة لا بد أن تكون في محلها، فالشدة في محل الشدة، واللين في محل اللين. وكذلك نقول إن الشدة تكون بحسب حال المسلم، صحيح أم لا؟ تكون بحسب حاله. ففي حالة الضعف لا يستطيع أن يشتد، لأنه لو اشتد يقضى عليه. فهمتم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الإيمان ينبغي أن تراحموا فيما بينهم كما كان أسلافهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه، أن نكون رحماء بيننا، فالله المستعان على هذا الخلق الضائع بين المسلمين. ويستفاد من هذه السورة فضيلة كثرة الصلاة النافلة، من أن يؤخذ تراهم ركعا سجدا. ويستفاد من هذه السورة أن الركوع والسجود من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بهما. ووجه ذلك أن الله تعالى إذا عبر بجزء من العبادة عنها دل ذلك على أنها ركن، صح؟ هذه قاعدة من قواعد الفقه، إذا عبر بجزء من العبادة دل ذلك على أي شيء؟ على أنها جزء وركن فيها، لا صح إلا به. حط بالك. ويستفاد كما قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، والمراد به الصلاة، صلاة الليل. فدل ذلك على أن القراءة إيش؟ ركن في الصلاة، ويستفاد أي قراءة الفاتحة، ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإخلاص، وأن كثرة العمل لا تجدي شيئا إذا لم تكن هذه الأعمال خالصة لوجه الله تعالى. فهم أشداء على الكفار، رحماء فيما بينهم، يكثرون السجود والركوع، لكن كل ذلك ابتغاء فضل الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فالإخلاص هو الأساس وهو الشرط الأول لصحة العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قال تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه السورة أن الصحابة رضي الله عنهم ذكرت أوصافهم في التوراة الذي نزلها الله تعالى على موسى، صح؟ من أن يؤخذ ذلك مثلهم في التوراة، وكذلك ذكروا في الإنجيل الذي نزله الله تعالى على عيسى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هو وأصحابه في التوراة والإنجيل. ويستفاد من هذه السورة ضرب الأمثال في القرآن، فإن الأمثال موجودة في كتاب الله في 43 موضعا كما قال ابن القيم. والأمثال ايش هي؟ أن يذكر شيء محسوس، يضرب مثل بذكر شيء محسوس ليثبت شيء معنوي. الآن ما هو الشيء المحسوس؟ شبه بالزرع الذي أخرج شطأ فراخه، نعم، فآزره فقواه فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذه كناية عن أي شيء؟ أو تمثيل لقلة الصحابة في بداية أمرهم وضعفهم، نعم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزالون يكثرون ويتقوون حتى صاروا أمة مرهوبة الجانب. ولذلك نقول هل هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم أم أن كل جالية من المسلمين ينبغي أن تكون هكذا؟ الثاني، لا يضعف الإنسان من قلة، لا يقول نحن وحدنا عددنا قليل أنا وحدي. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ وحده والعالم كله ضده ووقف حتى كون هذه الأمة العظيمة عليه صلوات الله وسلامه. فلا بد من الصبر، ولا بد من الثبات، ولا بد من التحمل، تحمل الابتلاء والفقه عن الله تعالى سننه. ويستفاد من هذه السورة كما قال مالك رحمه الله أن من غاض الصحابة فهو كافر، فمن أبغضهم فهو كافر، لأن الله تعالى قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن أبغض من الصحابة أحدا فهو كافر، أما من سبهم فكذلك كما قال الهيثم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، لأنهم خير القرون وخير أتباع الرسل رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر عمر بن حبيب رحمه الله وهو أحد التابعين قال كنت في مجلس يوما عند هارون الرشيد فتكلم الفقهاء في مسألة فارتفعت أصواتهم، فاستدل واحد من هؤلاء بحديث لأبي هريرة رضي الله عنه، فقام بعض الناس منهم ينكر حديث أبي هريرة ويطعن في أبي هريرة، قل روايته غير مقبولة، قل فما ملكت نفسي إلا وتكلمت. قلت كيف ترد على حديث أبي هريرة وهو راوية الإسلام والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فتكلم هارون الرشيد لأنه تأثر بأولئك، فرد على أمير المؤمنين كأنه رد، ثم انصرف يقول انصرفت إلى بيتي فأرسل إلي بريدة، طرق الباب فخرجت قال إن أمير المؤمنين يدعوك فاذهب إليه ذهاب المقتول، تحنط وتكفن. سبحان الله. قل فخرجت قلت اللهم يا رب، دافعت عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم للدفاع عن رسولك ولتعزيره وتوقيره، اللهم سلمني من شره. قل فلما أقبلت وجدت هارون جالسا على سرير من ذهب قد حسر عن ذراعيه والسيف أمامه والنطع أمامه، خلاص مقتول. فقال هارون قال ما بالك كلمتني بمثل ما كلمتني به؟ قال يا أمير المؤمنين إنهم طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه الذي روى كذا وكذا من الأحاديث وهو راوية الإسلام، والطعن فيه يستلزم الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا بقولهم لطعنا في شريعة الله ولأبطلنا الصلاة والصيام والحج والحدود والطلاق والنكاح. فتأمل هارون رحمه الله وقال أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله تعالى. قال ثم دفع لي 1000 دينار. شوف، ذكروا أيضا أن عطية العوفي وأن كان متهما في الحديث قالوا إن الحجاج بن يوسف ضربه 400 صوت على أن يسب علي بن أبي طالب ولم يفعل، سبحان الله. وكذلك قيل إنه قتل في الدولة العبيدية عدد كبير من العلماء من علماء أهل السنة على أن يسبوا بعض الصحابة وأن يسبوا عليا فأبوا رضي الله عنهم ورحمهم الله. فحب الصحابة من الإيمان وبغضهم من النفاق، حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حبهم والتأسي بهم والسير على منهاجهم وطريقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويستفاد من هذه السورة إثبات الكتب السابقة التوراة والإنجيل، ويستفاد من هذه، طيب لو قال قائل هذه الأوصاف ذكرت للصحابة رضي الله عنهم في التوراة والإنجيل، فهل يجوز أن نفتش أنا عن هذه الأوصاف في التوراة والإنجيل؟ الجواب لا يجوز، لأن التوراة والإنجيل التي ذكرتا أو اللتان ذكر فيهما صفات الصحابة هي الكتب التي لم تحرف ولم تبدل ولم يلعب بها، أما الموجودة اليوم فإنه لا يجوز قراءتها ولا اقتناؤها. ويستفاد من هذه السورة أن من كان مثل الصحابة رضي الله عنهم وعلى هديهم فإنه مبشر بماذا؟ بالمغفرة والأجر العظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، والمن كما قلنا مبين الجنس، مغفرة وأجرا عظيما. وهكذا تم بحمد الله استنباط الفوائد بما يسر الله تعالى، فهي فوائد مستنبطة من هذه السورة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، وإلى سورة أخرى الدرس المقبل بإذن الله سبحانه. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أمات وأحيا، وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي إليه المنتهى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الرسول المجتبى والمختار المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي التقى وأئمة الهدى ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد، في زمن الردة والبهتان وعصر الكفر والطغيان وكثرة النفاق والهذيان، في الأيام التي تخلى فيها كثير من الناس عن طاعة الواحد الديان، وأعرض كثير من العباد عن آيات القرآن، جدير بأهل العلم والدعوة والإصلاح أن يعودوا بالأمة وبهؤلاء إلى كتاب الله تعالى قراءة وتفسيرا، شرحا ودعوة ونصحا، عسى أن يجبر من كسر وأن يصلح ما فسد وأن يرجع ما فقد. وما أحوجنا في هذه الحقبة إلى أن تهتز القلوب وإلى أن تتأثر النفوس وإلى أن ترتعد الفرائص لقوارع التنزيل، فهيا بنا أيها الإخوة لنواصل رحلتنا الطويلة مع كتاب الله تبارك وتعالى، مع سلسلة دروس من القرآن، ومع اللقاء 97 من هذه السلسلة. وأكملنا بفضل الله تعالى قبل ما يزيد عن شهر الكلام عن سورة الفتح، وهذه الليلة سنعيش مع سورة بليغة جدا في معانيها، شديدة في وقعها وآياتها. إنها سورة من السور المدنية التي عنيت بجانب من جوانب التشريع. إنها سورة أعلنت الحرب على أهل الشرك والكفران والمعادين لدين الواحد الديان. إنها سورة فضحت أهل النفاق وكشفت أستارهم، كشفت أسرارهم وهتكت أستارهم وهددتهم وتوعدتهم. إنها سورة تكلمت عن تلك الأوصاف الوخيمة التي اتصف بها أهل النفاق، والتي وقع في هذه الأوصاف واتصف بها كثير من الناس في هذه الأيام دون أن يشعر. فأحكام هذه السورة والله جد خطيرة، لأنها أحكام تتعلق بالعقيدة، ويتميز بها الناس ويفترقون إلى فريقين، إما مؤمنين مخلصين وإما منافقين مخادعين. فأعرني قلبك وسمعك جيدا، وأحذر نفسي وإياك من هذه الصفات التي ستذكر في هذه السورة، والتي ذكرها الله تعالى حكاية عن أهل النفاق والشك والريب، ولا سبب معلوم لنزولها. قلت إنها اعتنت بجانب من جوانب التشريع، وهو جانب القتال في سبيل الله تعالى، وسميت باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وتسمى عند أهل العلم أيضا بسورة القتال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. يا لها من بداية لهذه السورة الكريمة، إنها حرب سافرة تشنها السورة المباركة على هؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله، بل لم يكتفوا بالكفر فقط، بل صدوا الناس عن الإيمان وأمروا الناس بالشرك والكفران. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فقد جمعوا بين الجريمتين، بين جريمة الكفر بالله عز وجل وجريمة صد الناس عن الدين وإبعادهم عن منهج رب العالمين ودفعهم عن طريق سيد المرسلين وإمام المتقين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله بوسائل مختلفة، صدوا عن سبيل الله بوسائل إعلامهم الخبيثة التي تعد معاول هدم، يحاولون بها هدم صرح الإسلام، تشويها لهذا الدين وتشويها لحملته وأتباعه والدعاة إليه. بتلك الوسائل التي سخروا لها الأموال الطائلة والجهود الهائلة لإضلال عباد الله تعالى، لإضلالهم ثم بالتالي إذلالهم، صدوا عن سبيل الله بحدهم وحديدهم وعددهم وعتادهم وجيوشهم وجنودهم، صدوا عن سبيل الله تعالى بالتخويف والترهيب والقمع والتعذيب حتى لا يدخل في دين الله أحد، أو حتى يترك أحكام الله تعالى الناس، فيرهب الناس دخولهم تحت أحكام الإسلام بسبب تلك الوسائل التي يستعملونها للصد عن سبيل الله تعالى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله بحربهم الباردة تارة وبحروبهم الساخنة تارات أخرى. وهل يصد عن سبيل الله إلا كافر؟ وهل يصد عن سبيل الله إلا مارق؟ وهل يصد عن سبيل الله إلا مجرم؟ فإننا استقرأنا كتاب الله تعالى، استقرأناه واستظهرناه، فلم نجد هذا الفعل صادرا إلا ممن كفر بالله تعالى. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إنهم ما اكتفوا بأن يكفروا هم فقط، بل أرادوا أن يكون الناس مثلهم، أن يكونوا على عقيدتهم وعلى منهجهم وعلى فكرهم وعلى دينهم، فبذلوا لذلك كل ما يملكون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أضل أعمالهم أي أبطلها وأحبطها وأذهب ثوابها، فلا ثواب لهم عند الله تعالى. بل كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا قال قائل: كيف يذهب الله تعالى ثواب أعمالهم؟ وكيف يبطل الله عز وجل سعيهم وهم الذين كفروا به وكانوا يأمرون بالكفر وينهون عن الإيمان؟ فالجواب على ذلك أنهم رغم أنهم كفار وصادون عن سبيل الله، لكن لعلهم أتوا بأعمال في الدنيا قد يترتب عليها ثواب، مثل برهم لوالديهم، أو صلتهم لأرحامهم، أو إقرائهم لضيوفهم، أو إعانتهم للمساكين، أو تقديمهم للحوائج للناس، أو ما أشبه ذلك مما يتغنون به. هنا يحكم الله تعالى أن تلك الأعمال مهما كثرت ومهما طبلوا لها وضربوا لها الطبول وأذاعوها وأعلنوها في وسائل الإعلام، قد قمنا وفعلنا وكذا وكذا، فإن الله تعالى يضلها، أضل أعمالهم. وانتبهوا للفظ القرآن الكريم وإلى بلاغة كلام الحليم العظيم: أضل أعمالهم، جعلها ضالة. والضلال هو الضياع، فإن الله تعالى لم يحفظ عليهم أعمالهم، بل جعلها ضائعة تائهة، كضياع الضالة من الإبل التي لا رب لها يحميها ولا يحفظها. فكذلك أعمال هؤلاء الكفرة الصادين عن سبيل الله تعالى. وهناك قول آخر في الآية: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أضل كيدهم الذي كادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فأعمالهم هنا كيدهم على القول الثاني، كما قال الرب تبارك وتعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. والآية تحتمل المعنيين، فنحملها عليهما جميعا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إياك أن تكون من الصادين عن سبيل الله، فإن بعض الناس قد اتصف بهذه الصفة وهو منسوب إلى الإسلام. فهذا رجل وقف على باب مسجد، قالوا إنه بواب على المسجد يمنع الناس من الصلاة فيه، هذا صاد عن سبيل الله، وهذا إنسان يطارد أهل الالتزام والاستقامة، يقول إنه عبد مأمور، هذا صاد عن سبيل الله تعالى، وهذا إنسان يمنع ابنه من أن يذهب إلى الصلاة خوفا عليه بزعمه، فيمنعه من بيت الله تعالى أو من مخالطة أهل الاستقامة، هذا صاد عن سبيل الله. أرأيت أن هذه الصفة وقع فيها كثير من أبناء الإسلام دون أن يشعروا؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. بعد أن ذكر هذه الزمرة الخاسرة عطف بذكر الزمرة الفالحة الصالحة، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم، آمنوا بقلوبهم وصدقوا في إيمانهم بجوارحهم وأفعالهم، فصدقت أقوالهم وأفعالهم ما ادعوه من الإيمان، فإنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان الذي يدعيه بعض الناس أنه في القلب نقول نعم، حتى الكفر في القلب، حتى النفاق في القلب، لكن الأعمال تدل على ما وقر في هذا القلب. فالأعمال الصالحة تدل على إيمانك، والأعمال الباطلة الطالحة تدل إما على ضعف إيمانك أو على نفاق العبد أو على كفره. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وهذا من باب عطف الخاص على العام، وفيه توكيد بأنه أو إشارة إلى أن الإيمان لا يكون صحيحا مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كان متضمنا للإيمان بمحمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وما هو الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ القرآن الكريم، الوحي المبارك. وآمنوا بما نزل على محمد، وفيه إشارة إلى رفعة مكانته عليه الصلاة والسلام عند ربه، لأنه خص هنا بعد العموم، لأن كلمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا شك أن من شرط الإيمان أو من أركانه ماذا؟ الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، لا سيما إمامهم وسيدهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام، لكن هنا عطف بالخاص على العام لبيان شرفه وأهميته، وأنه شرط لكمال الإيمان وصحته. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وهذه جملة معترضة كما يقول علماء البلاغة لتوكيد ما سبق، وهو الحق من ربهم، أي هذا الذي نزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي لا مرية فيه، هو الشيء الثابت الذي لا شك فيه، وهو الحق من ربهم، نظير هذه الآية وكذب به قومك وهو الحق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، نتيجة هذا الإيمان الصحيح الكامل كفر عنهم سيئاتهم، محى عنهم السيئات، وصفح سبحانه وتعالى عن الأوزار والخطيئات، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أي أصلح شأنهم وأمرهم في الدنيا والآخرة، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لا تفسر القرآن بما تدل عليه آيات العامية التي تتكلم بها، لأن البال عند العامية الرأي، قل القائل أصلح الله بالك، يعني إيش؟ رأيك أو عقلك؟ لا، العربية شيء ودلالة القرآن شيء والعامية شيء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين آمنوا اتبعوا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك المشار إليه ما سبق، ما الذي سبق؟ إضلال أعمال الكفار وتكفير السيئات والأوزار عن أهل الإيمان وإصلاح بالهم، هذا هو الذي أشير إليه. ذلك أي أضل الله تعالى أعمال الكفار لأنهم اتبعوا الباطل، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، إذن لما اتبعوا الباطل وأعرضوا عن اتباع الحق وسلكوا طريق الكفر والصد عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، أي أن تكثير السيئات وإصلاح البال الذي هو من خصال أهل الإيمان أو من الثواب الذي يعطيه الله تعالى لأهل الإيمان لأنهم اتبعوا الحق من ربهم، الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوه قولا وفعلا. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي أن الله تعالى يبين للناس لكل فريق منهم أوضح البيان ويقيم عليهم أبلغ الحجة والبرهان. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا قال قائل أين الأمثال المضروبة هنا في الآية كما ذكر الزمخشري وغيره ونقله عنه الشنقيطي؟ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، لأن المثل في الأصل هو ذكر الشيء بنظيره من أجل تحقيق معنى معنوي. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي المثل الأول مثل الكفار في اتباعهم الباطل فأضل أعمالهم، والمثل الثاني مثل المؤمنين في اتباعهم الحق كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم بدأت السورة تتكلم عن بعض أحكام القتال في سبيل الله تعالى، فقال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. السورة مدنية مكية، عجيبة، مدنية، ولم يشرع القتال إلا بالمدينة لأنه مر بتشريعه بمراحل، أليس كذلك؟ بلى، مر بمرحلة الصفح والعفو، فاعفوا واصفحوا واصبر على ما يقولون، ثم مر بمرحلة الدفع والدفاع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم بعد ذلك أمر به إما على الكفاية وإما على التعيين على خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه للكفاية ليس فرض عين إلا إذا توفرت شروطه التي تجعله فرض عين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فإذا لقيتم الذين كفروا، أي إذا لقيتموهم في الحرب، ليس المراد إذا لقيتموهم في الشارع. فإذا لقيتم الذين كفروا أي إذا واجهتموهم، إذا التقى صفكم بصفهم في ساحة الوغى وساحة الفداء وساحة البطولة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اضربوا أعناقهم، احصدوهم بالسيف حصدا. وهذا أمر بصيغة المصدر المعبر عن الأمر، لأن الأمر عند علماء الأصول من صياغه المصدر المعبر عنه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب بلا هوادة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لأنه أسرع في إزهاق أرواحهم، إذ بضرب تلك الرقاب لا تقع لهم مثلة ولا تعذيب، ومهما يكن فهم أنفس خلقها الله تعالى. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، صححني إن أخطأت، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. حتى إذا أثخنتموهم يعني حتى إذا أوهنتموهم وأكثرتم فيهم القتل. العرب تقول فلان أثخنته الجراح، يعني أضعفته وأوهنته. حتى إذا أثخنتموهم يعني أضعفتموهم وأوهنتموهم بكثرة قتلهم، نعم، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. إذا أثخنتموهم فضعفوا ووهنوا لا تقتلوا بقيتهم بل ائسروا البقية فشدوا الوثاق. وهذه كناية عن أسر البقية. والوثاق، الأصل في الوثاق الحبل، الحبل أو الشيء الذي يربط به الشيء. فشدوا الوثاق يعني شدوا هؤلاء الأسرى. ثم بيّن تعالى كيفية التعامل معهم، كيف يتعامل مع أولئك الأسرى إذا وقعوا في قبضة أهل الإسلام، إذا خاضوا المعركة بأمير، طبعا بشروط الشروط الشرعية. فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم فتطلقوا سراحهم بلا فدية ولا مال تشترطونه، بل تطلقون سراحهم مجانا والله تعالى قد أذن فيه. وإما فداء يعني لا تطلقوا سراحهم إلا بأن يفتدى كل أسير بشيء من المال أو بأسير من المسلمين مثلا بما يراه الإمام. قال الحافظ ابن كثير والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد غزوة بدر، فإن غزوة بدر كثر فيها الأسرى وقتل المشركين. ولكن لام الله تعالى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الأسرى يوم بدر، فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وادعى بعض أهل العلم أن هذه الآية منسوخة، فإما منا بعد وإما فداء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال إنها منسوخة بقوله تعالى بقوله تبارك وتعالى في سورة براءة: فإذا لقيتم المشركين فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والصحيح ما قاله الجمهور أن هذه الآية ليست بمنسوخة. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في حكم الأسير، فمنهم من قال بظاهر الآية، منهم من قال بظاهر الآية، أن الأسير إما أن يمن عليه فيطلق سراحه، أو أن يطلب الفداء ولا يجوز قتله. وقال بعض أهل العلم بل يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث في غزوة بدر الذي وقع أسيرا، وقتل عقبة بن أبي معيط الخبيث الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومن جملة الإيذاء أنه وضع سلا الجزور النتن على كتفيه عليه الصلاة والسلام في أيام الدعوة المكية. وقال بعض أهل العلم، هذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد أيضا، أن المسألة عائدة إلى الإمام، يعني إلى ولي الأمر بما يراه مصلحة، فله أن يمن عليه فيطلق سراحه، أو أن يسأل الفدية، أو أن يقتله إذا رأى أنه شرير أو آذى المسلمين كثيرا، أو أنه يخشى إذا أطلق سراحه سوف يعود إلى أصحابه فيفشي سر المسلمين. الحالة الرابعة استرقاقه، أن يبقى رقيقا، فهي واحد من هذه الأربعة بحسب ما يراه الإمام من المصلحة. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني إلى أن تنتهي الحرب بين المسلمين والمشركين، حتى تضع الحرب سلاحها وآلاتها، فينكى بأهل الشرك وينصر أهل الإسلام حتى تضع الحرب أوزارها. وقال مجاهد رحمه الله: حتى تضع الحرب أوزارها، حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. ولعله أخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون لا يضرهم من خذلهم، أو في لفظ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال بعض العلماء: حتى تضع الحرب أوزارها، حتى يسود الإسلام ولا يبقى شرك، كما في قوله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة هي الشرك. ولذلك قال: والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك أشد من القتل. حتى تضع الحرب أوزارها. ولكن الذي استظهره الشنقيطي ورجحه أن قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى تضع الحرب آلاتها وسلاحها وكل ما تستعمل، ويكون ذلك بنهايتها. حتى تضع الحرب أوزارها، أي حرب، لأن العرب تطلق على السلاح أوزار، وعلى الخيول التي تركب أيضا في الحرب أوزار، كما قال الأعشى الشاعر: وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيولا ذكورا، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي هذه الأحكام ولو شاء الله تبارك وتعالى وأراد لانتصر منهم، أي لأنزل بهم عقوبة ونكالا ولهزمهم سبحانه وتعالى بجند من جنوده. لا، ولذلك بيّن الحكمة من بعد فقال ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني شرع لكم القتال وشرع لكم هذه الأحكام ليبتليكم، كما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين، فإذا قتل أحد من أهل الإيمان آل إلى الجنة وإذا قتل أحد من أهل الكفر آل إلى النار، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وإلا فإن الله تعالى قادر على أن يسحق ويمحق أعداءه بجند من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن شرع ذلك للابتلاء والاختبار، ليبتلى أهل الإيمان ويختبروا ويمحصوا، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الذين قتلوا في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله وفي سبيل إعلاء راية هذا الدين لا في سبيل غيره، والذين قتلوا في سبيل الله لا في سبيل غيره، لا في سبيل قومية عربية مقيتة أو راية جاهلية مضللة، بل قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يضيع الله تبارك وتعالى أعمالهم، لن يحبطها بل ينميها ويقبلها ويثيب عليها، بل ويجري الله سبحانه أجر الذي قتل في سبيل الله يجري عليه عمله في برزخه، في طول برزخه. روى الإمام أحمد وأهل السنن عدا النسائي بسند صحيح عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعطي الشهيد، إن الله يعطي الشهيد 6 خصال، يغفر له بأول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى بحلة الإيمان ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج بثنتين و70 من الحور العين، ويشفع أو يشفع ويشفع في 70 من أقاربه، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. كذلك أيضا في هذا الحديث ويأمن من عذاب القبر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفتن الشهداء في قبورهم، قال كفى ببارقة السيوف فتنة على رؤوسهم. فالشهيد في سبيل الله لا يفتن في قبره. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع الشهيد في 70 من أهله، في 70 من أهله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم إلى طرق الجنة وإلى منازلهم في الآخرة، هذا الذي رجحه ابن كثير. وقال بعض العلماء سيهديهم في الدنيا إلى الأعمال التي يفوزون بها في الآخرة، والأول أظهر في الحقيقة، فالهداية هنا هداية في الآخرة، لأنه ذكرها ثوابا وجزاء بعد قتلهم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. متى هذه الهداية؟ في الآخرة. يهديهم إلى أين؟ إلى منازلهم، إلى منازلهم في الجنة. سيهديهم ويصلح بالهم أي شأنهم وحالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يدخلهم الجنة عرفها لهم. يدخل الواحد منهم الجنة فيعرف منازله فيها رغم أنه لم يكن يعرفها قبل ذلك. يؤكد ما قلت، ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار، يعني إذا جاوزوا الصراط، هكذا قال العلماء في تفسير الحديث، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، يحبسون على قنطرة، هذه صراط ثاني أو جسر ثاني غير الصراط، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم، مظالم كانت بينهم في الدنيا، الحسد والحقد الموجود هذا الذي بيننا، الله المستعان، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، ولكن ليست مظالم الدماء والأموال، هذه كانت في العرصات، لكن تبقى الأشياء الخفيفة. فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم لأهدى بمنزله فيها من منزله الذي كان في الدنيا. يدخل الجنة يعرف قصره وخيمته ورزقه الذي أعده الله له، يعرفه أكثر مما كان يعرف منازله في الدنيا. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم نادى الله على أهل الإيمان مشترطا عليهم هذا الشرط الثقيل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله لو عملنا بهذه الآية لنزلت نصرة الله سبحانه على هذه الأمة، فنحن نريد المشروط ولم نأتي بالشرط، فحالنا كحال الأجير الذي يأتي إلى المستأجر يطلب منه الأجرة وهو لم يقم بالعمل، قل له أعطيني، هو لم يقم بالعمل أصلا. يا أيها الذين آمنوا، يا معشر المؤمنين، يا من وقر الإيمان في قلوبكم، إن تنصروا الله، إن شرطية، إن تنصروا الله يعني إن تنصروا دينه وتعلوا كلمته، لا تنصروا أنفسكم، أو يكون في ادعائكم لهذا النصر للدين غايات شخصية أو سياسية، لا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والجزاء من جنس العمل. إن تنصروا دينه ينصركم على عدوكم، وفوق ذلك يثبت أقدامكم، يثبت أقدامكم في ساحات المعارك، يثبت أقدامكم في مواطن الفتنة، يثبت أقدامكم في مزالق الأقدام في الدنيا والآخرة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولكن اعلم أن الذين وعدهم الله تعالى بالنصر وصفهم بصفات مفقودة فينا بصراحة، أو على الأقل في أغلبنا، في سورة الحج قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أربع صفات: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، أمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. فمن لم يأتي بهذه الصفات ممن يدعي أو ينشد ويناشد النصر فإنه لن ينصر. فكيف ينصر إنسان تارك للصلاة أو متهاون بها؟ والله تعالى لم يعذر أهل القتال في ساحة القتال بترك صلاة الجماعة، ما هو ترك الصلاة، ترك صلاة الجماعة. أما ترك الصلاة فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم، إن كنتم في مواطن الخوف كالمعارك، فرجالا أو ركبانا، راكب لا تتركها، فرجالا أو ركبانا. وأما الجماعة فكما تقرؤون في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم، هذه تسمى صلاة الخوف عند العلماء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآيات. ولو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية كما قال ابن القيم في كتابه القيم حكم تارك الصلاة، أو الصلاة وحكم تاركها، لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى، لكن لا، قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ما سقط وجوب صلاة الجماعة عليهم بفعل أصحابهم الأوائل. تارك صلاة أو أمة يقل فيها أو شعب يقل فيه من يقيم الصلاة ويحافظ عليها يناشد النصر، مستحيل هذا. وآتوا الزكاة، أين الذي يؤدي زكاة ماله في الأمة؟ لو أدى الأغنياء زكاة أموالهم ما بقي فينا فقير. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طائفة قليلة رحمها الله تعالى وتداركها بعفوه وفضله قائمة بهذا الواجب وهذه الأمانة بمنته وإحسانه وتوفيقه، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإلا البقية كأن الأمر لا يعنيه في قليل ولا كثير. رأيت هذه الصفات مفقودة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ونصر المؤمنين لله سبحانه وتعالى بالسعي والقتال وبذل الجهد في إعلاء كلمة الله لتكون كلمته هي العليا. كذلك يقول: بأن يسعوا في تحكيم شريعة الله سبحانه التي نزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل الناس تحت أحكام الله، وأن يأتمروا بأوامره وأن ينتهوا بنواهيه. هذا هو نصر المؤمنين لله، وهذا كله مفقود. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد يقع هذا من الفرد، فقد تكون وحدك وتنوي نصر الله وحده ونصر دينه فينصرك ويثبت قدميك. ليس هذا موجها لكافة الأمة، ليس شرطا، قد ينصر الإنسان وحده، وقد تنصر طائفة بعينها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. الذين كفروا بالله ورسوله فتعسا لهم، هذا دعاء عليهم، يعني شقاء وتعاسة وخذلالا وخسارة لهؤلاء، فتعسا لهم. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك، يعني إذا أصابته شوكة، وإذا شيك فلن تقش، يعني لا شفاه الله ولا عافاه، هذا الذي يعبد الدينار والدرهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أبطل أعمالهم وأضاعها. ولم يجعلهم ينتفعون بها، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. السبب ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. التعاسة التي توعد الله تعالى بها هؤلاء وإضلال الأعمال وحبوطها، السبب فيه هذا، أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما الذي أنزل الله؟ القرآن، الشريعة الغراء، كرهوها، فكان السبب أن أحبط الله أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا القرآن أو شيئا منه، كرهوا شريعة الله أو شيئا من الشريعة، كرهوا الحجاب، كرهوا الصلاة، كرهوا الطاعة، كرهوا الزكوات، كرهوا الصيام، كرهوا الحج، كرهوا قبل ذلك كله التوحيد الخالص لله تعالى فأحبط أعمالهم. ألم أقول في بداية المحاضرة أنها صفات وقع فيها بعض من ينتسب للإسلام؟ كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولذلك قال علماء العقيدة إن من نواقض الإسلام ونواقض العقيدة وأسباب الردة عن الدين كره شيء من الشريعة. إذا وقع في قلب العبد شيء من الكره، نعوذ بالله، لشيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مرتد بصريح الآية. اقرأ. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل لا يكون إلا للمرتد، كما قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقرآن يفسر القرآن. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإن كان قد ادعى بعض أهل التفسير أن الآية في أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، لأنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن حسدا وبغيا، حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة بعموم الألفاظ. وقد بين تعالى أن جميع المشركين يكرهون ما أنزل الله تعالى، قال سبحانه في سورة الشورى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وهذا الذي قرره الشنقيطي في هذا المقام. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أحبط أعمالهم يعني أفسدها، أذهبها، لم يجعلها نافعة، كحبوط لحم الدابة، الدابة التي تأكل شيئا مسموما فتحبط ولا ينتفع بلحمها، كذلك هذه الأعمال حابطة. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قد تكون لهم أعمال في ظاهرها صالحة لكنها حابطة. السبب كره ما أنزل الله، كره ما أنزل الله. وليست المسألة مسألة ادعاء أو دعوة، ليست مسألة ادعاء ولا دعوة بأن نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فكم من قائل لهذا الذي ذكرت لكنه يقولها بلسان المقال ويخالفها بلسان الحال. كثير من أهل الإسلام ما رضوا بالإسلام دينا بلسان حالهم. نعم بالقول سهل هذا، لكن هل رضي بالإسلام في عقيدته؟ لا، تجده متعلقا قلبه بالأضرحة والقبور. ما رضي بالإسلام في الأحكام، يرضى بالإسلام في الحفلات، الحفلات والجو هذا ما في مشكلة، أما في الأحكام والتكاليف الشرعية لا يرضى بالإسلام، ثقيل عليه. ما رضي بالإسلام في الهندام والهيئة، ما رضي بالإسلام هذا، يرضى بغيره وهدي غيره. فهذه الكلمات علينا أن نترجمها ترجمة عملية حتى نبرهن أننا حقيقة نحب ما أنزل الله، وبقدر إقبال العبد على ما أنزل الله من الشريعة وعمله بالتكاليف بقدر ما تكون المحبة في قلبه لهذا الذي نزله الله تعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما قال وما كان لمسلم، لمؤمن شهد الله له بالإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أفلم يسافر هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وكرهوا ما أنزل الله؟ أفلم يجوب الأرض ويسافر سفر اعتبار واكتراث واتعاظ وادكار لما حل بهؤلاء الأمم الذين سلكوا مسلكهم فبطش الله بهم وسلط عليهم عقوبته وعذابه في الدنيا قبل الآخرة؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ إذن هو ليس سيرا سياحيا لإشباع الشهوات والنزوات أبدا، بل هو سير اعتبار واتعاظ واكتراث وتذكر وتفكر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ممن سبقهم من الأمم الكثيرة، وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم. يا لبلاغة القرآن، ما قال دمرهم الله، قال دمر الله عليهم. قال العلماء بمعنى أن الله دمرهم وجعل الدمار مطبقا عليهم، دمرهم ومن حولهم من الدور والممتلكات والأموال والأولاد، فصار الدمار شاملا لجميع ما يحيط بهم، دمر الله عليهم. فإذا هم تحت تلك الأنقاض قد أحاط بهم الدمار والنكال والعذاب، دمر الله عليهم، فلا تسمع لهم ركس ولا تسمع لهم حس. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، أي وللكفار مكة أمثال هذه العقوبة، أمثالها أمثال هذه العقوبة الوخيمة التي حلت بالأمم العاتية الطاغية الباغية. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى المؤمنين، هو وليهم وناصرهم سبحانه وتعالى، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا ولي لهم ولا نصير. وهذه الآية تذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم ورده على من؟ على أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل أن يسلم في غزوة أحد، لما صرخ مناديا ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يجبه أحد منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تجيبوه. فقال أبو سفيان أما إن هؤلاء قد هلكوا، فنطق عمر فقال يا عدو الله ما هلكنا، لقد أبقى الله لك ما يسوءك، إن الذين دعوت أحياء كلهم. فقال أبو سفيان إن لكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ثم ارتجز قائلا يقول بعد أن قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم بيوم بدر والحرب سجال، ارتجز قائلا أعلو هبل أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ذلك بأن الذين كفروا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم بين سبحانه وتعالى مآل أهل الإيمان فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. متى هذا؟ يوم القيامة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا بالله ورسوله يتمتعون يستمتعون في هذه الحياة كما نراهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يأكلون كما تأكل البهائم، لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم وشهواتهم ونزواتهم. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يأكل في معي واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في أمعاء واحدة قليل الله ينزل فيه البركة فيشبع، وهذا الكافر نسأل الله السلامة والعافية غسالة طول ما هو. وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وماذا قال بعدها؟ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. هذا فيه وعيد شديد وتهديد أكيد من الله العزيز الحميد لكفار مكة الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من دياره من وطنه من بلده من مسقط رأسه، وهو الذي له الحق فيه، بل هو أولى به منهم، لأن أهل الصلاح والتقوى أولى بالوطن من أهل الفجور والعصيان بلا شك. ولذلك وعد الله أهل الصلاح بأنهم هم الوارثون لهذه الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأورثنا القوم التي اقرأ الآية اسماعيل وحده. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وهم بنو إسرائيل أتباع موسى. وهنا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن جرير وغيره أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مكة في الغار يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وكيف أخرجوه؟ أخرجوه بصده عن دينه، بصده عن دعوته، أخرجوه بالتضييق عليه. ما قالوا له أخرج، هل قالوا له أخرج؟ بالعكس، هم لما تشاوروا في دار الندوة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما استقر رأيهم على إخراجه، لأنهم قالوا إذا أخرجناه من البلد ستنتشر دعوته ويصير عنده أتباع، فنقع في ما خشينا فيه. لا لا نبقيه. بعضهم قال نقتله كما ذكرنا في السيرة. إذن هم ما صرحوا بإخراجهم. أما الأنبياء هددوا نعم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، يعني من بلادنا، أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال أصحاب الأيكة لشعيب، قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. خير واختار الآن، إما أن تخرج من البلاد لا نرضى بهذه الدعوة التي تدعو بها، وإما أن تبقى لكن على ملتنا وديننا وأفكارنا ومنهجنا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. الآيات. فهنا إخراجهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالسياسة التي سلكوها معه ليس شرطا أقول لك أخرج من داري حتى تخرج، يمكن أن أضيق عليك وأمنعك مما لك حق فيه فتخرج، ما تستطيع أن تبقى، فلا داعي بعد ذلك إلى دفع الحق بالباطل وأن يقال ما أخرجناهم من البلاد، أخرجتموهم أنت. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك. أما الصحابة فكذلك أخرجوا، كما قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه الجريمة التي ارتكبوها عندهم، ماذا قال قوم لوط؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت. كم من قرية، كم من مدينة، كم من بلاد. وهنا ليست القرية هي التي أخرجت، بل الحجارة من القرية سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة قبل أن أبعث، يقول السلام عليك يا رسول الله، والله حجارة الكعبة تعرف رسول الله، وتراب مكة يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا قال وكأي من قرية، القرية مجموعة مساكن، لكن هنا مجاز معروف وهو ما يسمى بحذف المضاف، يعني الذي حذف أهل القرية، وكأي من أهل قرية أخرجوك، فحذفت كلمة إيش؟ أهل، لأن الذي يخرج من يعقل ليس من لا يعقل، صح؟ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. كم من بلاد أو كم من قرية أو كم من مدينة أشد وأقوى وأعتى وأطغى من هذه القرية ومن أهلها، أخرجوا أنبياءهم فحل بهم الدمار والعذاب. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ما هي القرية التي أخرجتك؟ مكة، يعني أهلها. من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم، أهلكناهم فلا ناصر لهم، كعاد وثمود وقوم نوح وأصحاب مدين وغير هؤلاء، أهلكناهم دمرناهم بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة فلا ناصر لهم. لم يكن لهم ناصر ينصرهم من دون الله ولا يمنعهم من عذاب الله. إذن هذا تهديد بلا شك بمن حل أو بما حل بهؤلاء الذين أخرجوا أنبياءهم ورسلهم، فكيف بمن أخرج إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلوات ربي وسلامه عليه؟ ووالله لولا لطف الله وشرف رسول ثم شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مكانته ورحمته بالله الله تعالى العقوبة لأهل مكة ولنزل عليهم عذابا كما أنزله على الأمم السابقة. حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف الحديث في البخاري وغيره حديث عائشة يقول فعدت هائما مهموما أمشي على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فأتاني جبريل فسلم علي وقال يا رسول الله إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وإن الله بعث إليك ملك الجبال فأذن فيهم بمن شئت. قال ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال لا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. سبحان الله. ويوم أن دعا عليهم بالقحط والجفاف فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف السبعة أكلوا الجيفة والعظام. ثم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يعفو عنهم فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن كان على حجة ودليل وبرهان ويقين من أمره ومن دينه أفمن كان على بصيرة من أمره كمن زين له سوء عمله فرآه حسنة لا يستويان بلا شك كما قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وكما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم اتبعوا الهوى وتركوا الهدى بل عبدوا أهواءهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم بعدها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مثل الجنة صفتها العجيبة الغريبة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مثل الجنة التي وعد المتقون وعدها الله تعالى عباده الأبرار والمتقين الأخيار. مثل الجنة قال أكرمة نعتها مثل يعني نعت والصفة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس من ماء غير آس أي غير متغير. تقول العرب أسن الماء إذا تغير ريحه ماء الجنة لا يتغير ريحه. فيها أنهار من ماء غير آس بخلاف أنهار الدنيا حتى ولو كانت صافية فإنها قد تلوث بما يقع فيها إما من الطهارات أو من النجاسات. فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بل في غاية ما يكون من البياض والدسومة وحسن الذوق ليست كألبان الدنيا التي تحمض وتفسد وتخرب ولها مدة ينبغي أن تستهلك فيها، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا أيضا، ليست كريهة في طعمها ولا قبيحة في لونها، ولا تصيب صاحبها بشيء، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا هم ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصابون بصداع الرؤوس، لا يصابون بالقيء ولا البول ولا كره الرائحة ولا شيء من ذلك، أنهار خمر ولا تذهب بعقولهم أيضا كما تذهب خمرة الدنيا بعقول الرجال. فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، من عسل مصفى، من عسل لم يشبه شيء ولا يشبه شيء، لا شيء من الشمع ولا فضلات النحل ولا شيء من ذلك، وأنهار من عسل مصفى. ولقد ثبت في المسند وغيره عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة بحر الماء وبحر الخمر وبحر العسل وبحر اللبن، ثم تنشق الأنهار بعد هذا. هي بحور تنشق منها، تنشق منها تلك الأنهار فلا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، وما اقرأ، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما الآخرة في الدنيا إلا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الرعد. فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. الله أكبر. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فيهما من كل فاكهة زوجان، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. أي ومع ذلك كله، مع كل هذا الخير العميم والنعيم المقيم، مغفرة من ربهم، وهذه أعظم الله، مغفرة من ربهم لذنوبهم وسيئاتهم. قال بعض أهل العلم إن المناسبة هنا في ذكر المغفرة بعد ذكر هذه اللذائذ التي أعدها الله لعباده المتقين، مع أنهم ما دخلوا الجنة إلا لما غفر الله له، فلماذا ذكرت المغفرة بعد ذكر ذلك؟ قال: لأن لذائذ الدنيا من الخيرات والمآكل والمشارب وغير ذلك يحاسب الناس عليها في الآخرة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك، ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. لكن هنا ذكر المغفرة من أجل أن يخبر الله تعالى بأنه رفع التكليف والسؤال عن هذه اللذائذ في الجنة، يأكلون ويشربون بلا حساب عليها، ومغفرة من ربهم. كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد في الجحيم وفي العذاب وفي جهنم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سقتهم زبانية النار حميما، وهو الماء الحار الذي بلغ الغاية في شدة الحر، أعاذنا الله وإياكم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذا شربوه مزق الأفواه وقطع الأمعاء وسلت ما في البطون حتى ينزل كل ذلك على كعابهم وعلى أقدامهم كما جاء في بعض الآثار. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم جزاء وفاقا، لأنهم شربوا ما لا يحل وبارزوا الله سبحانه وتعالى بتلك المشروبات التي حرمها عليهم مع كفرهم به. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم قال تعالى بعد أن بين حال الأشقياء وحال السعداء قبلهم، عاطف بذكر حال النفاق. فالسورة تضمنت الكلام عن ثلاث فئات: المؤمنين والكافرين والمنافقين. وتبدأ السورة الآن في هتك الأستار وكشف الأسرار وفضح أهل النفاق وذكر تلك الصفات التي نسأل الله أن يعافينا وأن يعيذنا وإياكم من الاتصاف بها. وقد قلت وأذكر للمرة الثالثة، من الناس من فيه هذه الصفة وهو لا يشعر، فحذاري. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك، أي من هؤلاء المنافقين. وانظر إلى كلمة منهم، هذا الأسلوب فيه شيء من التهكم بهؤلاء. ومنهم من يستمع إليك، يعني من يجلس في الخطبة، يحضر في المحاضرة، يحضر في الدرس، يستمع إليك. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم الألفاظ والمعاني. نعم، ومنهم من يستمع إليك، يستمع إليك وأنت تقول ماذا؟ تبيع تمرا أم برا أم شعيرا أم تدرس وتنصح؟ لو الثاني. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، حتى إذا خرج هؤلاء من مجلسك وفارقوك، قالوا للذين أوتوا العلم، من؟ من الصحابة رضي الله عنهم، لأن المجلس كان مجلس علم، ولذلك قالوا للذين أوتوا العلم، فهم كانوا يجلسون يطلبون العلم، أي الصحابة رضي الله عنهم. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا كان يقول صاحبكم الساعة منذ قليل؟ سبحان الله، ما كنتم معنا أنتم، أنتم كنتم حاضرون، أما سمعتم؟ لكنهم سمعوا سماع غير طالب للحق، ما استمعوا استماع الطالب للحق والهدى، بل استماع رياء وسمعة، استماع المنافقين الذين يندسون بين صفوف المؤمنين. فهؤلاء وإن سمعوا قوارع التنزيل وإن سمعوا ما سمعوا من المواعظ فإنهم لا ينتفعون، ولذلك يخرجون بما دخلوا به، كما قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. كذا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، ما انتفعوا. ومنهم من يستمع إليك، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن لا تكون للإنسان أذن واعية. ماذا قال تعالى في الحاقة؟ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها.